طيب إذا كان في بلد نساء كاشفات نعم وينظر إليهم لا يعني لا يتحرك شهوته يعني عادي، هل يقع في هذا ولا إلا إذا تلجه شوهن أو ظاهر الآية الكريمة العموم يجب عليك أن تغض البصر، كذلك قال النبي عليه لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. والإنسان ربما أنه ما يشتهي وربما أنه يكره فعل هذا، ومعلوم أنه مع الكراهة لا يوجد تشهي، لكن لا يوجد تشهي، لكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ولهذا شف التعبير القرآني ولا تقرب الزنا نهى عن قربه، لأن من قرب ولج. نعم. كل ما إذا اعتاقت نفسه هذا الشيء يكف البصر. لا يجب أن يكف مطلقا. يجب أن يكف مطلقا.